قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه. هذا هو القول الصحيح، أنه هذا هو القول الذي اتفق عليه العلماء. نعم. وإن أنزل ففيه روايتان، يعني لو أنزل ولكن أنزل خارج الفرج ففيه روايتان في المذهب، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يفسد الحج، وهذا هو الصحيح وقد صححه المؤلف. إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحج بجنسه ولا المهر، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر. قال: ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول كل محظورات الإحرام لا يفسد واحد من الحج ما عدا الجماع. لو غطيت رأسك متعمدا لا يفسد حجك، لو لبست المخيط لا يفسد حجك، لو تعمدت فقلمت أظفارك لا يفسد حجك، لو طيبت نفسك متعمدا لا يفسد حجك، لو ست صيدا لا يفسد حجك، لو عقدت نكاحا إلى آخره. لكن ما الذي يحصل؟ هو أنك تكون قد ارتكبت محظورا فعليك فدية، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما الذي يفسد الحج ومتى؟ قبل التحلل الأول أيضا. لكن لو حصل بعد التحلل الأول بعد أن ترمي جمرة العقبة لا يفسد الحج، ولكن يفسد الإحرام في هذه الحالة، فيذهب الإنسان فيحرم إحراما جديدا ليصححه، ثم بعد ذلك يسير في حج.